ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قال: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدم غشيان المبتدعة في مجالسهم ولا مخالطتهم، بل هجرانهم حتى بالكلام وهجرانهم بالأبدان حتى تخمد بدعهم وحتى لا ينتشر شرهم. فالدخول مع المبتدعة ومشاكلتهم سواء كانت البدعة صغيرة أو كبيرة والسكوت عن ذلك وعدم هجرانهم والاستئناس لهم وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم، هذا من حال أهل الضلال. إذ أهل السنة تميزوا بأنهم لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع، فيهجرون أهل البدع. فهجر المبتدع من أصول الإسلام بل من أصول أهل السنة، لأن جنس البدع أعظم من الكبائر، فالبدعة أشد وأعظم من الكبائر، وذلك من خمس جهات نذكر بعضا منها. الأولى أن البدعة من باب الشبهات والكبائر من باب الشهوات، وباب الشبهات يعسر التوبة منه بخلاف أبواب الشهوات. ولهذا جاء في الأحاديث من حديث معاوية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف أهل البدع: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد بين عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث، وقد صححه جمع من العلماء، أنه قال: أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقد جاء في ذلك أيضا بعض الأحاديث التي منها ما يصح ومنها ما لا يصح، ومنها ما روي من أنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ونلاحظ اليوم أنه في هذه المسألة فيه ترك لهذا الأصل، فكثير من الناس يخالط المبتدعة ولا يهجرهم بحجج شتى، إما دنيوية وإما تارة تكون دعوية أو دينية، وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه، لأن هجران أهل البدع متعين، فلا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدعوة، ولا مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدنيا، ولا مخالطتهم وعدم الإنكار عليهم بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذا، إلا لمن أراد أن ينقلهم لما هو أفضل مما هم فيه وأن ينكر عليهم ويغير عليهم. الاهتمام بالسنة والرد على المبتدعة هذا كما تعلمون ظاهر في حال أئمة أهل الإسلام، فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنصارى. فإذا رأيت كلام الإمام أحمد وسفيان وحماد بن زيد أو حماد بن سلمة ونعيم بن حماد وهو من أئمة أهل السنة، والأوزاعي وإسحاق وعلي بن المديني ونحوهم من أئمة أهل السنة والإسلام، وجدت أن جل كلامهم وجهادهم إنما هو في الرد على المبتدعة وفي نقض أصول المبتدعة وإن كانوا باقين على أصل الإسلام، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر من أهل الكفر، وذلك لأن شر المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام ولا يؤمن على أهل الإسلام. أما الكافر الأصلي من اليهود والنصارى فشره وضرره بين واضح لكل مسلم، لأن الله جل وعلا بين ذلك في كتابه وهم ظاهرون. أما أهل البدع فالشر منهم كثير، ولهذا لا يحسن أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة أنهم مفرطون في الرد على اليهود والنصارى ومنشغلون بالرد على أهل الإسلام، كما قاله بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم إن أهل السنة انشغلوا بالرد على أهل الإسلام وتركوا الرد على الكفار من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل الزائفة، وهذا سببه هو ما بينت لك أن شر البدع أعظم، لأن هؤلاء يدخلون على المسلمين باسم الإسلام، وأما أولئك ففي القلب منهم نفرة من اليهود والنصارى. فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرا في الرد على المبتدعة والرد على أهل الأهواء، ولم يعرف عنهم كبير عمل في الرد على اليهود والنصارى. وليس معنى ذلك أن المؤمنين من أهل السنة لا ينشغلوا بالرد على اليهود والنصارى، لا، ولكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السنة، وإلا فالرد على كل معاد للإسلام من الكفار الأصليين ومن أهل البدع متعين وفرض، لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يقال له لما تركت اليهود والنصارى لم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء، نقول هذا هدي الأئمة الأولين، وكل يرد في مجاله، منا من يرد على اليهود والنصارى ومنا من يرد على المبتدعة، ونحن جميعا نكون حامين لبيضة الإسلام من رد من تلبيسات الملبسين وبدع المبتدعين وشرك المشركين وضلالات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم.